بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 12 من مقرر التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة تكملة مسائل أو مسألة وجوب الاستسلام لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. في الحلقة الماضية وسابقتها تكلمنا عن مسألة الاستسلام والتسليم لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أهمية هذه المسألة، وأن الواجب على أهل الإيمان وأهل الاستسلام أو أهل الإسلام أن يستسلموا لكل ما ثبت، كل ما ورد في كتاب الله وكل ما ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى الدالة على وجوب الاستسلام والتسليم لله عز وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نشرع في هذه الحلقة في الكلام على الأدلة الدالة من السنة على وجوب الاستسلام لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالسنة النبوية قد استفادت فيها أدلة كثيرة على وجوب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد لأوامره، وأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى. ومن هذه الأدلة ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، الإبل الحمراء الغالية الثمن التي كانت مشهورة عند العرب، فيقول: أن هذا المجلس كان أغلى عندي من هذه الحمر. أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها، أي اختلفوا في هذه الآية وفي معناها، حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب أو إذا رهب يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر صحابته أن ما عرفوه من الأمور المحكمة يجب عليهم أن يعملوا بها، وما جهلوه وتشابه عليه منهم فيجب عليهم أن يردوه إلى عالمه، أي إلى من يعلمه. في وقتهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدهم أهل العلم والدين. وفي رواية لهذا الحديث فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا، وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا. كان الصحابة استشكلوا بعض الآيات التي يبدو أن ظاهرها فيه نوع من إيهام التعارض في أذهانهم، وإلا فإن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يتعارض ولا يكذب بعضه بعضا، بل إن غير كلام الله سبحانه وتعالى هو الذي فيه الاختلاف الكثير، لأن هذا الكلام من الحق الله عز وجل الذي يعلم كل شيء والذي قوله هو الصدق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المشهور درء تعارض العقل والنقل معلقا على هذا الحديث: فهذا الحديث ونحوه ما ينهى فيه عن معارضة حق بحق، فإن ذلك يقتضي التكذيب لأحد الحقين. كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول أنه إذا ثبت في كتاب الله أو إذا ورد في كتاب الله عز وجل آية قرآنية تدل على معنى حق، ورد في آية أخرى تدل على معنى حق، وقد يفهم أن هذا الحق فيه ما يخالف ذلك الحق، فلا يترك كل الأمرين، بل يؤخذ بهذا الحق وهذا الحق، ويحمل كل قول أو كل آية على معنى صحيح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا الحديث ونحوه ما ينهى فيه عن معارضة حق بحق، فإن ذلك يقتضي التكذيب لأحد الحقين أو الاشتباه والحيرة. والواجب، أي الواجب على كل أحد من أهل الإيمان، التصديق بهذا الحق وهذا الحق، فعلى الإنسان أن يصدق بالحق الذي يقوله غيره كما يصدق بالحق الذي يقوله هو. ليس له أن يؤمن بمعنى آية استدل بها ويرد معنى آية استدل بها مناظره، ولا أن يقبل الحق من طائفة ويرده من طائفة أخرى. وهذا ظاهر في أحوال أصحاب الطوائف، فمثلا نجد أن الجبرية الذين زعموا أن الإنسان مسير وأنه كالريشة في مهب الريح لا يملك أن يفعل شيئا، الجبرية ذهبوا إلى الآيات الدالة على أن الله تعالى له المشيئة المطلقة وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير. الجبرية أخذوا بهذه الآيات وهي حق ولا شك، ورد ما عداها من الآيات الدالة على أن للإنسان مشيئة وأن له حرية واختيار وأنه إن شاء آمن وإن شاء كفر. فهذه الجبرية قابل الجبرية طائفة أخرى وهم القدرية وأهل الاعتزال الذين ذهبوا إلى الآيات الدالة على أن الإنسان مشيئة وأن له الحرية وأنه مكلف وأنه يفعل ما يشاء إن شاء آمن وإن شاء كفر، فأخذوا بهذه الآيات وهي حق لا شك وتركوا الآيات الدالة على أن الله تعالى له المشيئة في هذا الكون وأن كل شيء بقدر وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فكل طائفة أخذت بجانب من الحق، لكن الإشكال أن هذه الطائف تأخذ بهذا الجانب من الحق وتترك الحق الآخر. أهل السنة والجماعة بفضل من الله عز وجل ومنا آمنوا بكل الحقين، فآمنوا بالآيات الدالة على أن الله تعالى له المشيئة وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وآمنوا بالآيات الدالة على أن الإنسان له مشيئة وله اختيار وأنه إن شاء آمن وإن شاء كفر. فآمنوا بهذه وآمنوا بهذه، وكما قرر شيخ الإسلام أنه لا يعني أن الإنسان يؤمن بحق أنه يرد الحق الآخر، بل يجب عليه أن يؤمن بهذا الحق وبهذا الحق. من الأدلة الدالة أيضا من السنة على وجوب التسليم والاستسلام لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما ورد في سنن الترمذي عن أبي رافع وغيره رفعه قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يلفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر الله أو أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أقوام يكون الرجل منهم متكئا من أهل الإسلام متكئا على الأريكة أي على الوسادة ويقول: ما ثبت في كتاب الله تعالى أثبته وأؤمن به، وما لم يثبت أي مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فإنني لا أؤمن به. كأنه يقول: أنا فقط أقتصر على القرآن، أي أنني أسلم لله عز وجل لكنني لا أسلم لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث إنكار شديد على مثل هذه الطوائف التي تؤمن بالكتاب ولا تؤمن بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حال بعض الطوائف. نجد أن أهل الاعتزال مثلا يؤمنون بما ثبت في كتاب الله مع أنهم يحرفون معناه، لكن يقولون: ما ثبت في كتاب الله عز وجل صدقنا به. أما السنة فإنهم يردونها على تفصيل يطول. وهكذا بعض الطوائف المعاصرة مثل القرآنيين الذين يقولون: لا نؤمن إلا بما ثبت أو بما ورد في القرآن، أما ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لا نؤمن به، ويختلقون الشبه والمعاذير في هذا الباب كما سيأتي بيانه. من الأدلة من السنة الدالة على وجوب الاستسلام لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في صحيح مسلم، واسمعوا لهذا الحديث من حديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، أي أن رجل معه بقرة قد حمل عليها بعض الأحمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التفتت إليه البقرة فقالت، أي قالت لذلك الرجل صاحب البقرة: إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث. البقرة تقول لهذا الرجل: يا رجل لا تحمل علي، أنا ما خلقت مثل الإبل أو مثل الحمير أو نحوها من الدواب التي تحمل الأثقال، إنما خلقت للحرث والزرع. فقال الناس، أي قال الصحابة، يقول النبي عليه الصلاة أو يقول الراوي أبو هريرة: فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما ألقى هذا الحديث على مسامع الصحابة وروى لهم هذه الحكاية عندما قال لهم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث. فتعجب الصحابة، قالوا: سبحان الله، تعجبا، هل البقرة تتكلم؟ أبقرة تكلم؟ فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم أنا أؤمن بأن البقرة تتكلم، وكذلك أبو بكر يؤمن بأن البقرة تتكلم، وعمر يؤمن بأن البقرة تتكلم، مع أن أبا بكر لم يكن في ذلك المجلس وعمر لم يكن في ذلك المجلس، لكن لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة يقيني واستسلام أبي بكر وعمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل ما يخبر به، قال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن. ومعنى أؤمن يعني أصدق التصديق الجازم الذي ليس فيه ريب ولا شك. قال أبو هريرة إكمالا لهذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى حكاية أخرى: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب، أي أن رجل من الناس السابقين كان في الغنم في قطيع من الأغنام يرعى الغنم، فعدا أي هجم الذئب على هذه الأغنام فأخذ منها شاه، استل شاه من بين الشياه، انطلق ذلك الراعي من أمانته وحرصه على قطيع الغنم فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، وما أقواه من الراعي، حتى استنقذ تلك الشاة من ذلك الذئب. فماذا فعل ذلك الذئب؟ التفت إليه، ثم التفتت البقرة إلى ذلك الرجل الذي حمل عليها الأحمال، التفت الذئب إلى ذلك الراعي وقال له، فقال له: من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري، أي من لذلك القطيع من الشياه في يوم من الأيام تكون أنت بعيد أو غائب أو مريض عن ذلك القطيع، وسماه يوم السبع، أي أن هذا اليوم يوم السباع التي تخلو فيها بقطيع الأغنام، من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس نفس الذي حصل مع قصة البقرة، قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم رضي الله عنهم أهل تصديق واستسلام، لكنهم يتفاوتون في هذا التصديق والاستسلام، فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال الشنقيطي صاحب التفسير المشهور أضواء البيان معلقا على هذا الحديث: في هذا النص نطق، أو في هذا النص الصريح، نطق البقرة ونطق الذئب بكلام معقول من خصائص العقلاء على غير العادة مما استعجب له الناس، وصدق الله إعظاما لما سمعوا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع هذا الاستعجاب بإعلان إيمانه وتصديقه، لأنه عليه الصلاة والسلام ما أتى بهذه الحكاية من عنده عليه الصلاة والسلام، إنما بوحي من السماء. ويضم معه، يقول الشنقيط، ويضم معه أبا بكر وعمر وإن كانا غائبين عن المجلس، لعلمه منهما أنهما لا ينكران ما ثبت بالسند الصحيح لمجرد استبعاده عقلا، مع أن العقل لا يستبعد كما سيأتي. الناس الآن لو يقال لهم أن هناك بقرة تتكلم مثلا في الرياض أو في مكة أو في جدة أو في القاهرة أو في أي دولة، وحصل عن هذه القصة وتكلمت هذه البقرة مع راعي مثلا أو مع مالك لهذه المواشي، كل الناس لم يصدقوا بمثل هذه الحكاية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقطعا عن هذه الحكاية وقعت، وهذه البقرة تكلمت، لأنه جرت عادة الناس، والأمور المعتادة هي الأمور التي اعتاد عليها الناس. فالناس مثلا قد اعتادوا على طلوع الشمس من أي جهة؟ من جهة المشرق، واعتادوا على غروب الشمس من جهة المغرب، واعتادوا على عدة أمور. فالعادة جارية أن الشمس تطلع من جهة المشرق، يوم القيامة من أشراط الساعة الكبرى الشمس لا تخرج من جهة الشرق، إنها تخرج من جهة الغرب، فهي خالفت العادة المعتادة. فهذه العلائق تنخرق، وانخرقت منذ القديم وما زالت تنخرق وستنخرق. فعادة الناس جرت أن كثيرا من الناس لا يصدقون بانخراق العوائد. العادة أن الذي يتكلم هو الإنسان، ولو نعرفه أن هذه البواب لها كلام لكننا لا نفقهه، أننا لا يتكلم لكن لا يفقهه الناس، يعني الذين يفقهونهم قلائق ذكرهم الله تعالى في كتابه. وهكذا البقرة لا تتكلم بالصوت المعروف الذي يعرفه العقلاء، ولم يقع أنها كلمت البشر، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه البقرة التفتت بوجهها هكذا إلى ذلك الرجل الذي حمرها الأحمال وقالت له إني لم أخلق لهذا. الرجل فوجئ بطبيعة الحال، والصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبوا. الشاهد في هذا الحديث يا إخوة أن هذه القصة العجيبة بإثبات الكلام للبقرة وإثبات الكلام للذئب صدق بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أؤمن بذلك، وأبو بكر يؤمن بذلك، وعمر يؤمن بذلك، فصدقوا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن ذاهبا ذهب إلى أبي بكر وقال له إن الرسول حكى هذه الحكاية، أبو بكر لم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله هل قلت، بل سيقول إن كان قال فقد صدق، كما فعل رضي الله عنه كما ذكرت كتب التاريخ أنه عند الإسراء والمعراج عندما أتى إليه كفار قريش وقالوا له إن محمدا يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، فقال رضي الله عنه إن كان قال فقد صدق، ولذلك سمي الصديق. وهكذا عمر رضي الله عنه كان يصدق بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يستشكل استشكالا من الاستشكالات على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على كتاب الله سبحانه وتعالى فإن عمر يعاقبه، وقد نفى بعضهم إلى خارج المدينة لأنهم كانوا يشككون في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث إخوة في الدالة على إثبات أن أهل الإيمان الواجب عليهم الاستسلام لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل ذلك الرجل إلى أهل قباء وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، عندما أخبرهم بتحويل القبلة إلى الكعبة مباشرة تحولوا وصدقوا بما نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى من أمر تحويل القبلة. وهكذا حال الإيمان من وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التابعين إلى يوم القيامة. والحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وغيره في قصة رجل المدينة، وهي مذكورة في أداب الحديث عن الدجال، أن الدجال عندما يأتي من جهة العراق من جهة المشرق وهمته المدينة، يحاصر المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل الدجال خلف جبل أحد، فيخرج إليه رجل، والشاهد سيأتي في بيان قوة تسليم أهل الإيمان لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إليه رجل من أهل المدينة متوجها إلى معسكر الدجال، والدجال يعسكر عند وليع الدقاقات وهو في شمال المدينة خلف جبل أحد، ويلقي رواقه في ذلك المكان حول سبقة الجرف. يأتي إليه ذلك الرجل ويكون للدجال مسالح أي عسكر وحراس يحرسون معسكره، فيمسكون ذلك الرجل ويقولون له إلى أين تريد، فيقول إني أريد الدجال، فيقولون له أي عسكر الدجال أو ما تؤمن بربنا، يعني ما تصدق أن الدجال هو الله، فيقول ذلك الرجل الذي إيمانه عظيم وهو من خير الناس أو خير الناس على الأرض في ذلك الوقت، يقول ما بربنا خفاء، فيرسلون إلى الدجال لأن الدجال قد قال لهم لا يدخل علي أحد إلا بإذن، فيرسلون إلى الدجال يستأذنونه في دخول هذا الرجل إليه، فيأتي ذلك الرجل أو يسمح الدجال بتوجه رجل المدينة إليه، يتوجه ذلك الرجل الذي يزعم بعض الناس أنه الخضر، وهذا غير صحيح، هذا الرجل غير معروف بعينه من هو، إنما هو رجل ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدده بعينه. الشاهد أن هذا الرجل يتوجه إلى الدجال، فيسأله الدجال أو يطلب له منه الدجال أن يقول أن الدجال هو الله، فيقول له واستمعوا لما قال ذلك الرجل، أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا أو الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نحن تجاوزنا 1400 عام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال، ولا ندري كم يبقى، وهذا الرجل انظر إلى قوة تصديقه واستسلامه لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول للدجال أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الدجال يحاول من هذا الرجل أن يؤمن، لكنه كله يقتله أولا ثم يحييه، فيقول الرجل ما ازددت فيك إلا بصيرة. انظر إلى شدة اليقين والاستسلام بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أحاديث السنة متواترة ومتضافرة في تقرير وجوب التسليم والاستسلام لله عز وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، آثار السلف وأقوالهم في وجوب الاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أحوال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين كلها دالة على أن أهل الإيمان وأهل الحق السلف الصالح أهل السنة والجماعة إذا ورد شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى وثبت شيء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في أبواب العقائد أو في مسائل التشريع ينقادون لها ويدعنون. هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام المالكية وإمام أهل السنة والجماعة، الإمام الفقيه المحدث سيد الأئمة، دخل إليه رجل وقال له أو أنه سأله عن الاستواء، أي عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فجعل الإمام مالك السؤال عن الاستواء أي الخوض فيه بغير علم بدعة، لأنه يؤدي إلى تكذيب النصوص، والواجب التسليم بالنصوص الواردة. ولا يعني كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يفوض المعنى، لا، إنما الإمام مالك قال أن الاستواء غير مجهول. بعض الروايات الاستواء معلوم، أي أن معناه معلوم، والاستواء معناها العلو والارتفاع، لكن الكيف، كيف استوى، الكيفية مجهولة، ما نعرفها كيف استوى الله سبحانه وتعالى، أما الكيفيات لم نرها ولم نرى لها نظائر. أيضا من الآثار الدالة على أن السلف الصالح رضوان الله عليهم أو رحمهم الله تعالى كانوا مستسلمين لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإمام الزهري قال له رجل: يا أبا بكر، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب، ما معناه؟ فقال الزهري: من الله العلم، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم. وكذلك العقل وهو رابعا يدل على وجوب الاستسلام لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. معنى الاستسلام أن الإنسان إذا سمع آية في مسألة عقدية أو مسألة من مسائل التشريع ينقاد مباشرة وينفذ ويستسلم لهذا الأمر ويدعن. وهكذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع حديث النزول المتواتر ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فإنه ينقاد ويصدق بحديث النزول. فالأدلة العقلية قد دلت على وجوب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم في بيان الأدلة العقلية أن عدم العلم بالحقائق لا ينفي وجودها وثبوتها في نفس الأمر، فما أخبر به الصادق المصدوق هو حقا ثابت في نفس الأمر، بمعنى أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته وفي حقيقته وفي نفس الأمر هو أمر واقعي وحقيقي. لا يعني أننا لم نفهم هذا الأمر ولم نطلع على حقيقته أنه غير صحيح ولا نستسلم له. فالعقل دل على وجوب تصديق الحقائق حتى وإن لم نفقه معانيها. أيضا مما استدل به أهل العلم في دلالة العقل على وجوب الانقياد والتسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا علم أن الله عز وجل صادق ولا أحد يشك في هذا، وعلم صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، ينظر في حاله. الطبيب عندما يأتي المريض إلى الطبيب يسلم لكل ما يقول له الطبيب، إذا أعطاه الدواء المعين حتى وإن لم يعجب هذا المريض فإنه ينقاد لهذا الطبيب، لأنه يعلم أن هذا الطبيب صادق. وهكذا الحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعز وأشرف من كل الأطباء، وهو طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. يجب على المؤمن إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مسألة عقدية في أبواب الأسماء والصفات أو أبواب القدر أو سائر المسائل، عليه أن ينقاد لما قاله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة، مسألة الاستسلام لله عز وجل والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم من أصول الدين، وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصريح السليم في الدلالة على وجوب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك فوجوب الاستسلام لكلام الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا سابقا أن الشهادتين، أي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، معناهما يدور حول هذا المعنى وجوب الاستسلام لله، كما ذكر أهل العلم في بيان شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما حبه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستسلام والتسليم له ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.